بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الأولى من منهاج التربية الإسلامية الجديد المطور لجيل 2006. عنوان درسنا: اليوم الآخر أحداثه وآثار الإيمان به. يقع درسنا في صفحة 23. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان عناية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بأحداث اليوم الآخر، تعرف أحداث اليوم الآخر، استنتاج آثار الإيمان باليوم الآخر في حياة المسلم، الالتزام بالأعمال الصالحة استعدادا لليوم الآخر. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم اليوم الآخر، فلا أحد يعلم متى يكون وقت اليوم الآخر. الله سبحانه وتعالى لم يطلع أحدا من الخلق على موعد اليوم الآخر، لا نبي ولا رسول ولا ملك من الملائكة. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ما هو دلالة هذه الآية؟ هذه الآية تدل على أن موعد اليوم الآخر أو وقت اليوم الآخر لا يعلمه إلا الله، والله تعالى لم يطلع عليه أحدا من الخلق. أيضا تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الله سبحانه وتعالى جعل لليوم الآخر علامات تسبق وقوعه، تسبق مجيء هذا اليوم الآخر. هذه العلامات تدل على قرب وقوع اليوم الآخر وقرب مجيء اليوم الآخر. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى لليوم الآخر علامات تسبق وقوعه وتدل على قرب وقوعه؟ الإجابة: لكي ينتبه الناس، لكي يرجع الناس إلى ربهم، لكي يتوب الناس إلى الله، لكي يستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. العلماء أعزائي الطلبة قسموا علامات اليوم الآخر إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. أيضا تضييع الأمانة من علامات الساعة الصغرى، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أما العلامات الكبرى فهي مثل طلوع الشمس من مغربها، أن تطلع الشمس من جهة الغرب. هذه العلامة إذا ظهرت فهي تدل على شدة اقتراب موعد اليوم الآخر. ما هي العلامة التي تدل على شدة اقتراب موعد اليوم الآخر؟ طلوع الشمس من مغربها. أبحث عن علامة صغرى وعلامة كبرى لليوم الآخر غير تلك العلامات التي ذكرت في الدرس. من العلامات الصغرى كثرة القتل، انتشار الزنا، انتشار الربا، كثرة الزلازل. من العلامات الكبرى نزول سيدنا عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء في دمشق، ظهور يأجوج ومأجوج، ظهور الدخان، وظهور المهدي. إذن أعزائي الطلبة، في هذا الدرس سنتعلم معلومات عن اليوم الآخر، أحداثه وآثار الإيمان به. سنتعلم كيف ذكر اليوم الآخر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنتعلم أو سنعرف بعض أحداث اليوم الآخر، اللي هي النفخة الأولى، النفخة الثانية، الحشر، الشفاعة الكبرى، العرض، الحساب، المرور فوق الصراط، دخول الجنة أو النار، والشفاعة الصغرى، وهي يجب أن نحفظها مرتبة بهذا الشكل. أيضا يجب أن نعرف آثار الإيمان باليوم الآخر في حياة الإنسان المسلم. هذا ملخص للدرس، أو هذه الفكرة الرئيسية للدرس ككل. ما المقصود بالإيمان باليوم الآخر؟ ما هو مفهوم الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم، يعني 100% لا يقبل الشك ولا النقاش، الاعتقاد الجازم بوجود حياة أبدية بعد الموت، هنالك حياة أخرى ننتقل إليها بعد الموت، هذه الحياة أبدية، واليوم الآخر يبدأ بالنفخة الأولى. إذا متى يبدأ اليوم الآخر؟ بالنفخة الأولى، وتنتهي أحداث اليوم الآخر بدخول الناس إلى الجنة أو إلى النار. إذا متى يبدأ اليوم الآخر؟ بالنفخة الأولى. متى تنتهي أحداث اليوم الآخر؟ بدخول الناس إلى الجنة أو إلى النار. نأتي إلى الهدف الأول لهذا الدرس والنتاج الأول للدرس، اليوم الآخر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم أعزائي الطلبة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما اهتم باليوم الآخر اهتماما كبيرا، ولذلك جاء الحديث عن اليوم الآخر في كثير من المواضع في القرآن الكريم وفي كثير من المواطن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علل: جاء الحديث عن اليوم الآخر في كثير من المواضع والمواطن في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. لماذا؟ لترسيخ الإيمان باليوم الآخر في قلوب المسلمين. من الأمثلة على ذلك، القرآن الكريم يؤكد لنا أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وأن إيمان الإنسان المسلم لا يصح إلا بالإيمان باليوم الآخر. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن القرآن يؤكد لنا أن اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. إيمان الإنسان المسلم لا يصح ولا يكتمل إلا إذا آمن باليوم الآخر، وهذه الآية هي الدليل. لو جاءتنا هذه الآية وسئلنا ما دلالة هذه الآية، الإجابة: هذه الآية تؤكد أو تبين أن القرآن الكريم يؤكد لنا أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وأن إيمان المسلم لا يصح إلا بالإيمان باليوم الآخر. ثانيا أو باء، ربط كثير من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الإيمان بالله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر. إذن هنالك كثير من نصوص القرآن الكريم، كثير من الآيات وكثير من الأحاديث النبوية الشريفة ربطت لنا الإيمان بالله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر. طيب لماذا؟ علل: لماذا ربطت كثير من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الإيمان بالله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر؟ الإجابة: لأن الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر يضبط سلوك الإنسان المسلم في الحياة. إذن الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر يضبط سلوك الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لذلك النصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تربط لنا بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. قال تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أول مثال كيف أن القرآن الكريم ربط بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، دلالة الآية ربط القرآن الكريم بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، أو ممكن نقول هذه الآية تدل على أن الإيمان بالله وباليوم الآخر يضبط سلوك الإنسان في الحياة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما دلالة هذا الحديث النبوي الشريف؟ هذا الحديث النبوي الشريف يدل لنا أو يدلنا أن الإيمان بالله واليوم الآخر يضبط سلوك الإنسان في الحياة الدنيا. إذا أنت مؤمن بالله واليوم الآخر، إما أن تقول الخير أو تصمت. إذا أنت مؤمن أن الله عز وجل موجود وأن هنالك يوم آخر يحاسب الله تعالى فيه الناس، فلتكرم جارك. إذا أنت تؤمن بالله عز وجل وبوجود اليوم الآخر، فيجب عليك أن تكرم ضيفك. إذن هذه النصوص أو هذان النصان، الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف، ربطت لنا الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر. إذا أنت مؤمن بالله يجب أن تؤمن باليوم الآخر، إذا أنت مؤمن باليوم الآخر يجب أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. ثالثا، كثير من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تدعو إلى العمل لليوم الآخر والاستعداد لليوم الآخر. مثال ذلك قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إذن بدك تسعى للآخرة وأنت مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. ما دلالة الآية؟ دلالة الآية أن القرآن الكريم يربط لنا أو يدعونا إلى العمل لليوم الآخر والاستعداد لليوم الآخر. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة الكرام على الانشغال بالعمل لليوم الآخر دون البحث عن معرفة أو أن يكون هم الإنسان متى يأتي اليوم الآخر، متى راح يكون يوم الآخر، يوم جمعة، يوم سبت، يوم أحد، يوم خميس، أي ساعة كذا في تاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه أنظار الصحابة إلى أن ينشغلوا بالعمل لليوم الآخر ويستعدوا لليوم الآخر بدل أن يبحثوا عن موعد اليوم الآخر. عن أنس رضي الله عنه قال، أو عن أنس رضي الله عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ شو اللي أعددت أنت للساعة؟ فقال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. إذن دلالة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف أنظار الصحابة الكرام إلى الانشغال بالعمل لليوم الآخر عن معرفة موعده. مش مهم تعرف موعد يوم الآخر، المهم أنك تعمل أعمال صالحة حتى تنجو في اليوم الآخر. رابعا، اليوم الآخر ذكر في القرآن الكريم في كثير من المواضع، تقريبا ما يزيد عن 100 مرة ذكر اليوم الآخر في القرآن الكريم، وفي كل مرة يسمى اليوم الآخر باسم مختلف. فمثلا سمي بيوم الدين، وسمي بيوم الحساب، وسمي بيوم القيامة، وسمي بالقارعة والساعة والصاخة والطامة والواقعة وغيرها من الأسماء الكثيرة. كل اسم من هذه الأسماء يحمل دلالة على حال الناس في ذلك اليوم. إذا علل. ذكر اليوم الآخر في مواضع كثيرة في القرآن الكريم بأسماء عديدة. لماذا ذكر بأسماء عديدة؟ الإجابة: كل اسم من هذه الأسماء يحمل دلالة على حال ذلك اليوم. يوم الدين، يوم الحساب، يوم القيامة، يوم القارعة، الصاخة، الطامة، الزلزلة إلى غير ذلك. مثلا الزلزلة اللي هي زلزال الأرض، القارعة تقرع القلوب وتقرع النفوس، القيامة يقوم الناس من قبورهم، الحساب يحاسب الناس على أعمالهم، وهكذا. أستنتج لليوم الآخر أسماء كثيرة تدل على الأحداث التي تقع فيه. أستنتج دلالة واحدة لكل اسم من الأسماء الآتية ليوم القيامة. يوم البعث، هذه دلالة على أن الله تعالى سوف يبعث الناس من قبورهم للحساب. الواقعة، دلالة على أن يوم القيامة آت لا محالة، ودلالة على شدة ما يحصل في هذا اليوم، أنه يقع على الناس وقعا شديدا. يوم الفصل، دلالة على أن الله سبحانه وتعالى سيفصل بين الناس يوم القيامة ويحاسب الناس على أعمالهم التي عملوها في هذه الحياة الدنيا. أعزائي الطلبة، نأتي إلى النتاج الثاني لهذا الدرس، أحداث اليوم الآخر. ما الأحداث التي تحدث في اليوم الآخر؟ في اليوم الآخر أعزائي الطلبة هنالك الكثير من الأحداث، وهذه أحداث عظيمة وأحداث خطيرة. يجب أن نفهم كل حدث، ما معناه، ما الذي يجري فيه، ونعرف الدليل من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحدث. الحدث الأول من أحداث اليوم الآخر: النفخة الأولى. النفخة الأولى إيش معناها؟ إن الله سبحانه وتعالى يأمر الملك الموكل بالنفخ في الصور اللي هو البوق الصور اللي هو البوق. الملك الموكل بالنفخ في الصور يأمره الله تعالى بأن ينفخ في البوق، أن ينفخ في هذا الصور. فلما بينفخ الملك في هذا الصور في هذا البوق يموت كل من في السماوات ومن في الأرض إلا الله، فلا يبقى أحد إلا الله، وبذلك تنتهي الحياة الدنيا ويبدأ اليوم الآخر. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق، صعقة الموت، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أيضا من الأمور التي تحدث في اليوم الآخر، في النفخة الأولى في اليوم الآخر، تنشق السماء، تتناثر النجوم والكواكب، تتفتت الجبال، تختلط البحار بعضها ببعض. قال الله تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. هذه الآية تدل على بعض الأحداث الكونية التي ترافق النفخة الأولى في البوق. ما هي هذه الأحداث؟ إذا السماء انفطرت تنشق السماء، إذا الكواكب انتثرت تتناثر الكواكب والنجوم، إذا البحار فجرت تختلط البحار بعضها ببعض، تتفتت الجبال، إذا القبور بعثرت يعني يخرج الناس من قبورهم. طيب إذا ما هي الأحداث التي ترافق النفخة الأولى؟ الأحداث التي ترافق النفخة الأولى إذا هي إيش؟ يموت كل من في السماوات ومن في الأرض، تنتهي الحياة الدنيا يبدأ اليوم الآخر، تنشق السماء، تتناثر النجوم والكواكب، تتفتت الجبال، تختلط البحار بعضها ببعض. بعد النفخة الأولى بتأتي النفخة الثانية، وهذه النفخة تسمى نفخة البعث. إذا متى يكون البعث؟ بعد النفخة الأولى أم بعد النفخة الثانية؟ الإجابة بعد النفخة الثانية مباشرة، يحدث البعث بعد النفخة الثانية مباشرة. النفخة الثانية إذن هي نفخة البعث. ما الذي يجري في هذه النفخة؟ يأمر الله تعالى الملك الموكل بالنفخ في الصور اللي هو البوق أن ينفخ فيه مرة أخرى. فإذا نفخ فيه مرة أخرى يبعث الله تعالى الناس أحياء من قبورهم، ويقوم الناس من قبورهم أحياء. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى، يعني مرة ثانية، فإذا هم قيام ينظرون. فإذا هم قيام ينظرون، دلالة الآية النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث. ثالثا الحشر. إيش يعني الحشر؟ الحشر هو أن يجمع الله تعالى البشر كافة بعد بعثهم في مكان واحد يسمى المحشر. الله بيجمع كل البشر الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى كلهم، يجمعهم في مكان واحد يسمى المحشر. قال تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. هذه الآية تدل على حدث من أحداث اليوم الآخر اللي هو الحشر. طيب ما هو حال الناس في المحشر؟ حال الناس في المحشر بيكون على نوعين: المؤمنون بيكونوا في أمن وطمأنينة، الدليل قول الله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. دلالة الآية المؤمنون يكونون في أمن وطمأنينة. أيضا دليل آخر قال الله تعالى عن المؤمنين: وهم من فزع يومئذ آمنون. دلالة الآية المؤمنون يكونون يوم القيامة في أمن وطمأنينة، ما في شعور بالخوف ولا بالقلق ولا بالاضطراب. هذا حال الفئة الأولى من الناس. الفئة الثانية من الناس اللي هم الكفار، حالهم يكونون في أهوال عصيبة، ظروف قاسية، عطش شديد، الخوف يملأ قلوبهم لأنهم قلقين من الشيء اللي بينتظرهم في الحساب. قال تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. دلالة الآية أن الكفار في يوم القيامة يكونون في أهوال عصيبة وظروف قاسية وعطش شديد يملأ الخوف قلوبهم بسبب ما ينتظرهم من الحساب. أستذكر الأصناف السبعة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يظلهم في ظله في أرض المحشر يوم لا ظل إلا ظله ويحميهم من أهوال ذلك اليوم. جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه الأصناف السبعة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يظلهم في ظله يوم القيامة. أعزائي الطلبة، المعلومة في أتوقف مهمة جدا، تقول إن الله سبحانه وتعالى يكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحوض ماؤه أحلى من العسل. إذا هو حوض من الماء، هذا الماء يعني عذب، هو أحلى من العسل. يرد الناس على الحوض بعد معاناتهم من أهوال المحشر. إذا متى يكون الورود على الحوض؟ الإجابة بعد أهوال المحشر. الناس الذين يردون على الحوض صنفين: من الناس من يشرب من هذا الحوض فلا يظمأ أبدا، وهم المؤمنين الصادقين الذين اتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتزموا بهديه وسنته. ومن الناس من تبعده الملائكة عن الحوض فلا يسمح لهم بالاقتراب منه ولا بشرب ماء من هذا الحوض، وهؤلاء هم الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيبعدون عن الحوض بسبب كفرهم أو بسبب تكذيبهم أو بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وكلمة فرطكم يعني أتقدمكم، يعني أنا سابقكم على الحوض. رابعا أعزائي الطلبة، من أحداث اليوم الآخر الشفاعة الكبرى. الشفاعة الكبرى تكون في أرض المحشر عندما يكون الناس ينتظرون بدء الحساب، وهم في أرض المحشر يصيبهم الغم والكرب والعطش الشديد الذي لا يطاق، فيقول الناس: من يشفع لنا عند الله حتى يفصل الله تعالى بين العباد، يعني حتى يبلش الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس، يبدأ الحساب. فيذهب إلى الأنبياء، من سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا آدم عليه السلام يعتذر: لا أستطيع. يذهب إلى سيدنا نوح يعتذر: لا أستطيع. يذهب إلى سيدنا إبراهيم يعتذر: لا أستطيع. يذهب إلى سيدنا موسى يعتذر. يذهب إلى سيدنا عيسى عليه السلام يعتذر. يذهب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل سجدة، فيقول الله تعالى له: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس بأن يبدأ الله تعالى الحساب. إذن الشفاعة الكبرى تكون في أرض المحشر، الشفاعة الكبرى تكون لبدء الحساب. أول شفيع للخلق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاءنا الحديث أنا لها أنا لها، فهذا الحديث يعني يتحدث عن حدث من أحداث اليوم الآخر اللي هو الشفاعة الكبرى. بعد الشفاعة الكبرى تأتي مرحلة العرض. العرض إن الناس يعرضون على الله سبحانه وتعالى صفوفا، صفين صفوف، عندما يأذن الله سبحانه وتعالى ببدء الحساب. قال الله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. إذن يعرض الناس على الله عز وجل صافين جنب بعض صفوفا، والناس بيكونوا في هذه المرحلة على نوعين: منهم من يأخذ، أو كل الناس يأخذون صحف أعمالهم التي سجلتها الملائكة عليهم في الدنيا كأنها نتيجة، كأنها شهادة، ملف الذي سجلت فيه أعماله، يأخذها كل إنسان. فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه، اللي هم أهل الإيمان وأهل العمل الصالح. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيا. ممكن يجيب لنا هاي الآية ويقولنا على أي مرحلة أو على أي حدث من أحداث اليوم الآخر تدل هذه الآية الكريمة، اللي هي على مرحلة العرض. ومن الناس من يأخذ كتابه بشماله، وهم أهل الكفر وأهل النفاق. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. هذه الآية تدل على أنه من أحداث اليوم الآخر أن يأخذ الناس صحف أعمالهم، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله اللي هم أهل الكفر والنفاق. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الحساب. الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا. المؤمن يفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه عارف أنه ما ينتظره بعد هذا اللقاء نعيم، ونعيم دائم لا يزول. ما في هم، ما في غم، ما في كرب، ما في مشاكل، ما في قلق، ما في خوف. أما الكافر فيصاب بالخزي، لأنه كان يكذب بلقاء الله سبحانه وتعالى، وكان يكذب بأمر الله سبحانه وتعالى، ويكذب باليوم الآخر. ثم بعد ذلك توزن الأعمال بميزان العدل الإلهي، ينصب الميزان وتوزن الأعمال، فيحاسب الله سبحانه وتعالى الإنسان في ذلك اليوم على كل صغيرة وكبيرة فعلها في هذه الحياة الدنيا، ولو كانت مثقال حبة من خردل. حبة الخردل هي صغيرة جدا، يعني مثل ذرة التراب. يحاسب الإنسان، إذا خير بيأخذ أجر، وإذا شر بده يتعاقب على هذه حبة الخردل أو مثقال حبة الخردل. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه الآية تدل على أنه من أحداث اليوم الآخر الحساب. قضية للنقاش: إذا علمت بأن الله تعالى يحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، فما أثر ذلك في سلوك الفرد؟ بما أن الله تعالى يحاسب الناس على كل ما يقومون به في هذه الحياة الدنيا من صغيرة أو كبيرة، فالأصل في كل إنسان أن يحرص على طاعة الله، وأن يتجنب معصية الله سبحانه وتعالى، وأن يبادر بالتوبة والاستغفار عما يقع منه من ذنوب وأخطاء. المرحلة التي بعد ذلك هي مرحلة المرور على الصراط. ما هو الصراط؟ الصراط هو جسر منصوب فوق جهنم يمر عليه الناس يوم القيامة بعد الحساب. من اجتازه نتيجة إيمانه وعمله الصالح دخل الجنة، ومن سقط عنه نتيجة كفره ومعصيه دخل النار. هذا هو الصراط. إذن من الذين يجتازون الصراط؟ الذين عملوا الأعمال الصالحة، المؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحة فنتيجتهم دخول الجنة. ومن الذين يسقطون عن الصراط؟ الكفار أو أهل المعاصي الذين يعني عصوا الله سبحانه وتعالى فيدخلون النار. قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الآية، دلالة الآية أنه من مراحل يوم القيامة أو مراحل اليوم الآخر المرور فوق الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. الحديث يدل على المرور فوق الصراط من أحداث اليوم الآخر. بعد ذلك يأتي مرحلة دخول الجنة أو النار. الجنة هي دار القرار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين عملوا الصالحات في الدنيا، أقبلوا على طاعة الله في هذه الحياة الدنيا وصبروا، وبالتالي يستحقون دخول الجنة. والناس إذا دخلوا الجنة ليسوا سواسية في النعيم، يتفاوت الناس في نعيمهم في الجنة حسب أعمالهم التي عملوها في الدنيا. فنعيم الجنة متفاوت وليس على درجة واحدة. والجنة درجات تتناسب مع الأعمال الصالحة التي قدمها المؤمن في الحياة الدنيا. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هذه الآية دلالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة. أما النار فهي مصير الكافرين بالله، المستكبرين، الممتنعين عن طاعة الله وعن عبادة الله عز وجل. والنار فيها كثير من صور العذاب، والنار دركات. النار دركات، عند الجنة بنقول درجات، وعند النار نحكي دركات. وتتباين أصناف العذاب في النار حسب جريمة الإنسان أو حسب ما فعله الإنسان من الذنوب والمعاصي في هذه الحياة الدنيا. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إذن النار يعذب الله سبحانه وتعالى بها العصاة والكفار. بعد ذلك نأتي إلى مرحلة الشفاعة الصغرى. الشفاعة الصغرى طبعا الكبرى، ما تنسوا الكبرى قلنا إنها بتكون لسيدنا محمد يشفع للناس أن يبدأ الله تعالى الحساب، وهذا بيكون في المحشر. الشفاعة الصغرى تكون بعد الحساب وبعد دخول الناس إلى الجنة أو إلى النار. في هذه المرحلة يأذن الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأمته. الشفاعة الصغرى لمين؟ لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الكبرى تكون لمين؟ لكل الناس. في الشفاعة الكبرى يأذن الله تعالى سيدنا محمد، أو يشفع سيدنا محمد عند الله عز وجل حتى يأذن الله سبحانه وتعالى ببدء الحساب. في الشفاعة الصغرى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيخرج من النار من قال، أو فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ولا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الحديث دلالة على أنه من قال لا إله إلا الله تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وعن أي نوع من أنواع الشفاعة يتحدث هذا الحديث؟ يتحدث عن الشفاعة الصغرى. المعلومة في أتوقف مهمة أعزائي الطلبة. الله سبحانه وتعالى يأذن لبعض الخلق يوم القيامة بالشفاعة. فمثلا الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته بيستحقوا الشفاعة، عندهم أعمال صالحة لكنهم عملوا بعض الأخطاء فلا يعاقبون عليها ويشفع لهم الشهيد بذلك. أيضا الطفل الصغير، إذا مات الطفل وهو صغير وصبر والداه على فقده يشفع هذا الطفل الصغير لأبويه. أيضا في عنا أعمال صالحة تشفع لصاحبها، مثلا الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة لأن هذا الإنسان ترك الطعام وترك الشراب حتى يرضي الله. أيضا القرآن الكريم يشفع لمن كان يتلوه، لمن كان يحفظه، لمن كان يتدبر، لمن كان يعمل به. فهذه أيضا صور من صور الشفاعة. ما هي آثار الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر يعود بآثار كثيرة على الإنسان المسلم في جميع المجالات. من آثار الإيمان باليوم الآخر المداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة، أن يداوم الإنسان على فعل الطاعات والأعمال الصالحة. يعني إذا أنت مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر ستكثر من الأعمال الصالحة حتى تنجو يوم القيامة وتنجو في اليوم الآخر. اليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان المؤمن يقبل على الطاعات لأنه يرجو النجاة يوم القيامة. من آثار الإيمان باليوم الآخر الابتعاد عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. الابتعاد عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. وبالتالي يضبط الإنسان شهواته ويضبط نفسه ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى كلما أخطأ. ثالثا من آثار الإيمان باليوم الآخر عدم التعلق بالدنيا. ويتجنب الإنسان طلب ملذات الدنيا بطرق غير مشروعة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآية تدل على أنه من آثار اليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر عدم التعلق بالدنيا. لماذا لا يتعلق الإنسان بالدنيا؟ الإنسان المؤمن، لأن الإنسان يؤمن بما أعده الله سبحانه وتعالى له، وأن الإشي اللي أعده الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة نعيم مقيم، نعيم دائم، فبالتالي لا يتعلق بهذه الدنيا. يعني الإنسان العاقل ما بترك الشيء النعيم الدائم على نعيم زائل ومؤقت وعلى شهوة لمدة دقيقة أو 10 دقائق أو ساعة أو يوم أو يومين. رابعا من آثار الإيمان باليوم الآخر تحقيق الطمأنينة في قلب الإنسان المؤمن، فيرضى الإنسان بقضاء الله وبقدره ويصبر على الابتلاءات والمصائب التي تحدث معه في هذه الدنيا، لأنه يعلم أنه في يوم آخر سيكافأ على هذا الرضا بقضاء الله وعلى هذا الصبر على الابتلاءات وعلى الصبر على المصائب، لأنه يوقن أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا في الآخرة وفي اليوم الآخر. لذلك يشعر الإنسان بالطمأنينة وتغمر الطمأنينة قلب الإنسان المؤمن. في الإثراء والتوسع عندنا معلومة كثير مهمة اللي هي حياة البرزخ. ما هي حياة البرزخ؟ حياة البرزخ هي مرحلة تسبق الآخرة، إذ ينتقل الإنسان بعد موته من الحياة الدنيا إليها. يعني إذا هي مرحلة تسبق الآخرة، تكون بعد موت الإنسان. إذا هي مرحلة تسبق الآخرة، تكون بعد موت الإنسان، وهي حياة الإنسان في القبر التي تستمر إلى يوم البعث ويوم النشور، ولا يعرف عنها شيء إلا ما أخبر به الوحي. ما في حدا بيعرف تفاصيل عن هذه الحياة إلا ما أخبر به الوحي، يعني ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. وين؟ هو ميت، وين بده يكون بالغداة والعشي؟ في القبر. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، إنه هذا راح يكون مصيرك حين يبعثك الله تعالى يوم القيامة. فهذا الحديث يدل على وجود حياة في البرزخ، حياة في القبر. هذه الحياة تسبق الآخرة وتكون بعد موت الإنسان في الحياة الدنيا. أيضا أعزائي الطلبة، حينما يموت الإنسان ينتفع الإنسان بأثر عمله الصالح في الحياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. دلالة الحديث: إذا مات الإنسان ينتفع بأثر عمله الصالح الذي عمله في الحياة الدنيا، إنه ربى ابنه منيح وابنه كان صالح يدعو لأبيه ولأمه، أو هذا إنسان علم الناس علما نافعا والناس انتفعوا بهذا العلم وطبقوه فيأخذ أجرا عليه، أو هذا الإنسان قدم صدقة جارية فينتفع بأجر هذه الصدقة الجارية. إذا أعزائي الطلبة، فلنتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة استعدادا للقاء الله، ولنبادر إلى الله عز وجل بالتوبة والالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه، ولنتحرر من حقوق الآخرين بأن نردها إلى أصحابها. في الختام أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع،